خلاص عليا مفتحة، شافوني الناس قالوا ده مرتاح بقى، ما بشوفش الناس إلا وقت المصلحة، دول ناس رخاص وطيفة متسرحة، حاسدني بقى على إيه؟ على همي ولا غمي اللي في وحدتي، ولا على حد بعني في أزمتي، حاسدنك مني بتشوفه من ضحكتي، إن أنا مرتاح فرحان وأنا في دنيتي، هفرح بس أنا من رسموا دور حبايبي كتبوا مثلوا، انفع ولا حد ينفع اللي وصلت له، قدامه تعبت وانا تعبي مين يتحمله، انا حد جاب اخره، خسران من الف حاجه اتمنتها في يوم، ما ظلمتش عمري وياما نمت كتير مظلوم، عايش في الدنيا في الناس كلها مصدوم، لو حد شاف اللي انا شفته في يوم عن يوم كانت قطم ظهره.